الخنثى الغالب أن يكون يتضح، الغالب أن يتضح، لكن قد يكون مشكلة، بمعنى قد يبلغ ولا يتبين أنه ذكر أو أنثى، فيقال هذا جامع بينهما، لكن على سبيل الامتزاج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.